مش كده على كثير من الناس فهم هذه الآية فنظم سمعتهم بأي معناها ينقل الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.